إنا الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيبتي في الله، أشهد الله أن يحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبه، اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. اسال الله عز وجل في بدايه هذا المجلس ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وان يشرح لنا صدورنا وييسر لنا امورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اهلا اهلا بحبيباتي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهلا بكنا في روضه من رياض الجنه، الا وهي حلق الذكر. نسأل الله عز وجل من واسع فضله. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع اللقاء الخامس من لقاءات فتاة ربانية معاصرة. النهاردة إن شاء الله عنواننا هيكون يكيدون لك كيدا، وهنتعرف معنا العنوان ده، وهيكون معانا مجموعة من المحاور اللي هنتكلم فيها. هنتكلم النهاردة عن إنهم أعدائك، ده المحور الأول. المحور الثاني من محاور لقاء اليوم هنتكلم فيها عن الأمن الفكري، ثم المحور الثالث هنتكلم فيها عن شركاء متشاكسون. تعالي نبدأ لقاءنا النهاردة إن شاء الله عشان لا أضيع لكم الوقت أكثر من ذلك. هنبدأ بالمحور الأول، إنهم أعدائك. مين هم اللي أعدائك؟ وإزاي يكونوا أعدائك؟ أنت تتخيلي كده من هم أعدائك؟ لو أنا جيت سألتك السؤال ده قولي لي كده أنت بمنتهى البساطة من هم أعدائك؟ وإزاي يكونوا أعدائك؟ ها يا أخوات، مين اللي أنت تظني إن هم أعداء ليكي؟ مين اللي لا يريد لك الخير؟ أحسنتم، اللهم بارك، أنت ربطت ما شاء الله، نفسي التي تأمرني بالسوء أحسنتي، من يكرهني أحسنتي، ويظلني أحسنتي، صحبة السوء أحسنتي، الشيطان وأعداء الدين، جميل، أصدقاء السوء، الشيطان، شياطين الإنس أحسنتم، الله الذين ضلوا الطريق أحسنتي، ممتازة، اللهم بارك يا سمر، أحلام بتقول أعداء الدين، جميل، اللهم بارك، النفس الأمارة بالسوء أحسنتي، أم جوري، رويدة شرف النصارى، جميل، زينب أحمد الشيطان، شياطين الإنس والجن أحسنتي، أمنية اللهم بارك، الحاسدين، صحبة السوء نفسي، الأمارة بالسوء أحسنتي زينب، أصحاب السوء صفية، من يضلون عن الطريق أحسنتي، الشيطان، جميل، اللهم بارك، اللهم بارك. طيب إحنا نقدر نقول ببساطة كده إن أعدائك أعداء، في أعداء داخلية وأعداء خارجية. مين هم الأعداء الداخليين اللي عندك، ومين هم الأعداء الخارجية؟ الأعداء الداخلية اللي هم مرتبطين بك أنت، اللي هم مرتبطين بك من جوه، زي الشيطان، زي نفسك الأمارة بالسوء، زي هواكي، كل هذه الأعداء أعداء داخلية. لكن مين هم الأعداء الخارجية؟ الأعداء الخارجية هو محور لقاء اليوم. شوفي ربنا سبحانه وتعالى تبارك وتعالى بيقول في كتابه العزيز، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. مين هم يا رب؟ من هم؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى احنا دلوقتي منطلقنا من منطلق هذه الآية، احنا تكلمنا في اللقاءات السابقة كانت كلها لقاءات إيمانية. ايه هي اللقاء الإيماني يا أخوات؟ اللقاء الإيماني اللي بيحاول يحس قلبك انك انت تكوني على الحق، اللي بيحاول يجهز هذا القلب ليكون على الحق. لكن هناك للأسف الشديد أعداء من خارج الإنسان، الأعداء دول لا يريد لك إلا الضلال، هم شياطين من شياطين الإنس يريدون لك الضلال، يستغلون مساحات الفراغ والهشاشة التي عندك، سواء كانت هشاشة نفسية، سواء كانت هشاشة في الدين، سواء كانت هشاشة في العقيدة، ويبدأوا يدخلوا منك عشان كده الشيطان ما بيسيبكيش الا لما يلاقي باب ضعيف قوي عشان يدخلك منه، اضعف باب ليكي يدخلك منه. وكذلك اعدائك الخارجيين، اعدائك الخارجيين من شياطين الانس، شياطين الانس اللي عارفين كويس جدا اهميتك انت كانثى واهميه الدين في حياتك، عشان كده بيحاولوا يعملوا لك غزو فكري جديد. ايه هو الغزو الفكري الجديد يا اخوات؟ الشياطين الانس من اعداء الدين، هتلاقي بقى اللي هي صحبتك السيئه، هتلاقي الاعلام السيء الفاسد، هتلاقي اعداء الدين من اعضاء الحركه الاوروبيه مثلا وغيرهم، اعداء الدين من اليهود، كل هؤلاء بيجتمعوا عليكي انت. بيجتمعوا عليكي انت ليه؟ عشان هم عارفين كويس قوي اهميتك، وعارفين كويس جدا مكانتك، وعارفين كويس قوي ان الاسره لن تصلح الا بصلاح المراه، وان لو المراه فسدت فسدت الاسره كلها. فبيعملوا عليكي غزو، غزو غزو لدماغك، غزو لقلبك. هم مش عايزين الدين يدخل لك، فهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا لكي اغراء، بيعملوا لكي جذب، بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يجذبوكي لطريقهم، ياخدوكي كده من ايديكي بالراحه من غير ما تحسي، ان هم عايزين يلبسوا عليكي دينك، ان هم عايزين يشتتوكي، ان هم عايزين يخلوا قلبك مهزوز، ان اليقين عندك يهتز، انك انت تبقي مشتته وضايعه، ان انت طريق الحق بتاعك اللي انت ربنا سبحانه وتعالى فطرك عليه هذا الطريق تبتعدي عنه. فعشان كده يا اخوات هم بيحاولوا يجيبوا مغناطيس ليكي. المغناطيس ده ايه؟ الحاجات اللي انت بتحبيها. فبيحاولوا يعملوا ايه؟ يحاولوا يشوفوا ويختبروا قابليتك للانجذاب، يعني يبقوا يعملوا لك مغناطيس الموضه، يحاولوا على قد ما يقدروا يجذبوكي بيه، يجيبوا لك من مكان تاني، يجيبوا لك مغناطيس اسمه النسويه، وان الاسلام لم يكرم المراه، وان المراه حقها مهان ومداسة في هذا الدين. يبدأوا يشوفوا المغناطيس ده هيجيب معاكي ولا لا، يدخلوا لك من التشكيك في العقيدة والتشكيك في أسس الدين، يدخلوا لك في طيب هو ربنا ليه ساكت عن اللي بيحصل والابتلاءات اللي بتحصل واللي بيحصل للأمة، طيب ربنا ساكت ليه؟ يبدأوا معاكي كذا مغناطيس لحد ما في مغناطيس يجي عندك ويلاقي نقطة ضعف فيجذبك هذا الكلام. نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده المهم ان انت تكوني قوية وعندك يقين وعقيدة ثابتة، تكوني راسية زي ما اتكلمنا الجبال الراسيات في اللقاء السابق، ان انت ما تكونيش هشة، ما يكونش إرادتك ضعيفة، ما يكونش عندك هشاشة نفسية. ومن أهم الأمور يا أخوات اللي إحنا نحاول ونستعين بالله سبحانه وتعالى إن أنت تعالجي هشاشتك النفسية. اوعي تفكري إن نفسك دي لما تتعب، أي أخت بتتعرض لمواقف وضغوط صعبة نفسيتها بتتعب، أي أخت بتتعرض لابتلاء شديد ممكن تبتلى نسأل الله السلامة والعافية بأنها تصاب بمرض نفسي. ليس عيبا أن الإنسان يعني من كثرة ما يعاني أن هو نفسه تتعب. نفسك دي اللي تقولي أنا عندي مشكلة نفسية، نفسك دي زي بطنك، زي القلب، زي عينك، زي أي حاجة ممكن تحصل لها مشكلة، زي ما انت ما بتروحي لدكتور البطنه، زي ما بتروحي لدكتور القلب، زي ما بتروحي لدكتور العيون، زي ما بتروحي لاي طبيب، انت كمان نفسك دي احيانا تحتاج الى طبيب. فاهميه الصحه النفسيه ليك كمسلمه ده مهم جدا. اوعي تفكري ان انا بس لازم اكون مسلمه سويه عشان اتزوج واربي عيالي كويس واكون زوجه صالحه، لا لا، موضوع الهشاشه النفسيه ده اخطر بكتير جدا جدا من ان انت تكوني بس من أجل الآخرين. الهشاشة النفسية علاجها واجب شرعي، عشان أنا لما أكون سليمة نفسيا قبل ما أكون كويسة لغيري أنا هكون كويسة لنفسي. فلما أكون كويسة لنفسي أعرف أعبد ربي صح، أعرف أكون إنسانة مسلمة قوية ولست إنسانة مسلمة ضعيفة. فالفكرة كلها إن هم بيستغلوا فيكي أوقات ضعفك، أوقات هشاشتك النفسية، فيدخلولك من هذا المنطلق. فللأسف الشديد بعضنا لا يعني يرعي بالا لقصة أنا عندي مشكلة نفسية أحاول إن أنا ألاقيلها علاج أو أحاول إن أنا أصلحها، لا، لابد من تصليح الأمور النفسية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الهم ومن الحزن، ليه؟ لأن ده بيقعدك، لما نفسيتك بتتأثر، بيكون عندك هشاشة يعني ضعف، نفسيتك ضعيفة، عندك مشاكل، عندك خمول، عندك عدم قابلية للكلام مع الآخرين، عندك انزواء، عندك حب للعزلة، عندك كل اللي بيحصل من مشاكل للأسف الشديد النفسية والهشاشة النفسية. كل الناس وحشة، كل اللي حواليا بيستغلوني، ما فيش حد بيحبني، أنا الوحيدة في هذه الدنيا اللي مصابة، أنا بحب كتير وبعطي كتير لكن محدش بيقابلني بنفس العطاء. كل دي من المشاكل النفسية اللي احنا بنعاني منها. لابد انك تعرفي انك لو استمريتي في مشاكلك النفسية دي هتكوني امرأة ضعيفة، سهل انجذابك لهؤلاء. لمين؟ لشياطين الانس. ليه بقى؟ لان هم بيلعبوا على ان هم يسلبوا ارادتك، يسلبوا لك نفسك، يخليكي كده بلا قدرة على رد الفعل. فيبدأوا بقى الغزو الفكري، يبدأوا بقى يدفوا أفكارهم التي مليئة بالسم في قلبك، في عقلك، يبدأوا يدخلوا لك من أضعف حتة فيك. امرأة ظلمت مع زوجها فيدخلوا لها في نبذ التعدد مثلا، يدخلوا لها بص الدين أهان المرأة، بص الدين ما أعطاش للمرأة حقها، بص كذا بص كذا. كل واحدة عندها نقطة ضعف بتتعرض لهذه الشبهات فتبدأ تدخل للأسف الشديد لقلبها، نسأل الله السلام. عشان كده لا تكوني امرأة سهلة، لا تكوني امرأة ضعيفة، لابد ان يكون عندك عزم، لابد ان يكون عندك قوة. طب هذه القوة وهذا اليقين من اين يأتي؟ ده اللي هحاول ان شاء الله نتعرف مع بعض عليه بإذن الله تعالى. المحور الثاني اللي هتكلم فيه، يبقى احنا الاول اتكلمنا عن المحور الاول وهو اعدائك. مين هم اعدائك؟ الاعداء بينقسموا الى فريقين، فريق داخلي بينقسم الى نفسي الأمارة بالسوء، الشيطان الذي يجري مني مجرى الدم، الهوى، كل ده عوامل داخلية. طب ايه هي العوامل الخارجية؟ عندك بقى شياطين الانس. مين هم شياطين الانس؟ اعداء الدين، صحبة السوء، من يريد هدمك. هذه الحركات يا اخوات هي حركة، هي حركات كلها حركات هدم وليست حركات بناء على الاطلاق، على الإطلاق هي كلها حركات هدمية تريد هدمك، لا تريدك أن تكوني إنسانة سوية، يريدون لك التشتت، نسأل الله السلامة والعافية. طيب المحور الثاني هنتكلم فيه عن إيه؟ هنتكلم فيه عن الأمن الفكري. يعني إيه بقى الأمن الفكري؟ وإزاي يكون عندي أمن فكري؟ تعالوا بقى نتعرف على بعض كده، إيه هو الأمن الفكري؟ الأمن الفكري تعريفه هو حماية وصيانة معتقدات الأمة، معتقدات الأمة وقيمها من الانحراف. هقولها تاني، هو حماية وصيانة معتقدات الأمة وقيمها من الانحراف، مما يوفر الطمأنينة وزوال الخوف للفرد والمجتمع. طيب هي الأخت كتبة الصوت بيقطع، هل الصوت بيقطع عند الجميع؟ طب أنا في أخوات بتقول أيوة وفي أخوات بتقول لا. طيب غالبا اللي عندها مشكلة في الصوت، اعرفي إن المشكلة عندك أنت، ممكن يكون بسبب المطر، النت عامل مشاكل، لأن هو النهاردة النت فيه مشكلة من ساعة المطر. نسأل الله عز وجل التيسير، نستغفر كده لعل الله عز وجل ييسر لنا بإذن الله تعالى. طيب هقوله مرة تانية، هو حماية وصيانة معتقدات الأمة وقيمها من الانحراف، مما يوفر الطمأنينة وزوال الخوف للفرد والمجتمع. يعني إيه أخوات؟ لازم يكون عندي أمان فكري. طيب ليه يكون عندي أمان فكري؟ طيب تعالي بقى نتكلم الأول وبعدين نشرح التعريف. أول حاجة لازم تعرفي إن الحرب النهاردة، الحرب في هذا التوقيت اللي احنا فيه، ليست حرب بالسيوف ولا حرب بالخيول ولا حرب بالدبابات ولا حرب بالنيران، ولكن الحرب حرب فكرية. خلاص؟ تاني، الحرب ليست حرب كما اعتادها الإنسان، ولكن الحرب هذه الفترة حرب مختلفة تماما، هي حرب فكرة. الغزو الفكري أشد من الغزو الذي يأتي من الدبابات والطائرات. لما بيجي في حرب وسجال ما بين جيش وجيش، بيجي الجيش ده بيتصدر للجيش ده، وعدد الناس اللي بتقتل في هذه الحروب أو اللي بتتأثر من هذه الحروب الناس اللي بتحارب. الغزو الفكري يستطيع صاحبه إنه يغزو أكثر من مجتمع في وقت واحد. الغزو الفكري أخطر. الغزو اللي بالسيوف واللي بالدبابات واللي بالطائرات واللي بالأسلحة الحديثة، هذا الغزو قد يؤدي بوفاة الإنسان، لكن غزو الفكر يؤدي إلى تغيير القيم والمعتقدات، وده الأخطر. إني أنشئ جيل ممسوخ الهوية، إن البنت لا عارفة تكون مسلمة ولا عارفة تكون غير مسلمة. انتوا متخيلين ان هم بيلعبوا على اسس وقيم الاسلام، فبيحصل عندنا ايه؟ بيطلع جيل ممسوخ، بيطلع جيل لا هو عارف يكون غير مسلم ولا هو عارف يكون مسلم، نسأل الله السلام. عشان كده احنا محتاجين للامن الفكري ده، لان الحرب شديدة الان، اصبح العالم كله قرية صغيرة، بضغط الزر أبدأ أوصل فكري ومعتقدي لكل العالم. هكتب تويتر وشير وخلاص انتهى الأمر. بص على الفيسبوك وأبدأ في صفحات، وأبدأ أدخل على صفحات ناس كتير وأبدأ أنشر فكري. العالم الآن يتغير. السوشيال ميديا على قد ما فيها حاجات نافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النفع والسداد من هذه الوسائل، لكنها فتحت باب عظيم جدا للفتن. إن صاحب الفكر السيء وصاحب الهدف من تشويه الدين يقدر يجيله بسهولة. طيب لما هو ربنا سهل له الطريق إنه يجيلي، إنه يدخلي، لازم أنا يكون عندي إيه؟ لازم أنا يكون عندي أمن فكري، لأن الحرب النهاردة حرب خفية، حرب مش معلنة. هو مش هيجي يقولك أنا عايزك، نسأل الله السلامة، تدخلي في شبهات في العقيدة، أو أنا مش عايزك تؤمني بالحركة النسوية، أو أنا مش عايزك تخرجي من الدين، لكن يطرح عليكي سؤال وكأنه بيناقشك، كأن في مناظرة بينك وبينه. واللي ما عندهاش ثبات، واللي ما عندهاش يقين، واللي ما عندهاش أمن فكري، يبدأ يحصل إيه؟ يبدأ يحصل عندها خلل، تبدأ تسأل، تبدأ الشبهات دي تتسلل إلى القلب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى النهاردة أصبح من السهل أن تصل لك الأفكار السيئة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. التحدي بقى هو إيه؟ تحدي مواجهة حرب الأفكار. إزاي يحصل عندي أنا درع واقي من هذه الأفكار السيئة الرذيلة التي يحاول أعداء الدين أن يوصلوها لي؟ هو الطريق قدامهم سهل، لكن ازاي انا يكون عندي قوة وثبات من امري، اكون على بينة من امري ان انا لا استجيب لهذه الدعوات. طيب لو انا جيت سألتك كده، ايه اسباب الوقوع في هذا التحدي؟ ايه الاسباب في ان الافكار المضللة دي بتوصل لينا؟ ايه تعتقد ايه السبب؟ ما السبب يا اخوات؟ جميل، ألاء أحسنتي، بعد عن الدين، ضعف الإيمان، أحسنتي، ما شاء الله، اللهم بارك، أحسنتي مريم، اللهم بارك، الانفتاح، ممتاز، أحلام، التشتت، أحسنتي مريم، سمر، الفراغ الداخلي، ممتاز أمية، ضعف الإيمان، ممتاز، رائع، اللهم بارك، تتبع الغرب، أحسنتي، ما شاء الله، عدم التمسك بالسنة النبوية، رائع، ما شاء الله، عدم معرفة أحكام الدين، رائع، ما شاء الله، لقاءة إلا بالله، اللهم بارك، الهشاشة الداخلية، أحسنتي، اللهم بارك، أحسنتي، هبة الجهل، أحسنتي، البعد عن الدين، أحسنتي، أحسنتي، ما شاء الله، لقاءة إلا بالله، اللهم بارك، أحسنتي، ما شاء الله، عدم معرفة العلم الشرعي، ما شاء الله، اللهم بارك، أحسنتم، اللهم بارك. طيب كلكم أساتذة، اللهم بارك، ما شاء الله، لقاءة إلا بالله، اللهم بارك. طيب أسباب الوقوع في هذا التحدي وأسباب وصول الأفكار المضللة ليا، أول حاجة التقارب العالمي. التقارب اللي احنا قلنا عليه ان العالم دلوقتي اصبح قرية واحدة، وان من السهل جدا ان اي فكرة عند اي واحد، واحد ملحد عايز ينشر افكاره، واحدة بتقيم حركة نسوية عايزة تنشر افكارها، واحد بيخرج خالص من فكرة الدين وبيتكلم عن العولمة فبيبدأ يبص افكاره وهكذا. طيب زي ما احنا يا اخوات الان نجتمع على خير، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بذنوبنا من الخير الذي امتن الله عز وجل علينا به بهذه الوسائل التي سهلت لنا وصول العلم، هناك من يجتمع على الشر. في نفس ذات اللحظة اللي انت بتحضري فيها لقاء عشان تسمعي عن الله عز وجل أو تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، في نفس الوقت ده في من يخطط كيف يدمرك، يخطط ازاي يوصل لقلبك وعقلك، نسأل الله السلامة. فهذا التقارب زي ما في مجموعة من أهل الخير والصلاح بيجتمعوا، زي ما في تقارب ما بين أهل الشر والسوء برضو بيجتمعوا مع بعض. يبقى هذا التقارب العالمي أصبح عندهم هدف واحد، زي ما احنا هدفنا نسأل الله من واسع فضله يا رب العالمين، واحنا مجتمعين دلوقتي ان احنا كلنا ناخد اجر وثواب هذا المجلس، هناك ايضا من عندهم هدف وهو تدميرك انت، نسال الله السلامه. فالتقارب العالمي ده ان هم ليهم اهداف مشتركه وان الامر بقى سهل الوصول جدا، سهل عليهم هذا الامر. العولمه، مفهوم العولمه واضح طبعا، ان العالم كله يكون واحد وان الدين ما يبقاش هو الاساس وان الاهم حاجه مصلحه الدول وما فيش حاجه اسمها دين وسياسه، كل هذا هذه الامور التي تحت مسمى العولمه. الجهل بالعلم الشرعي، ان الانسانه اللي هي عندها هشاشه في علمها الشرعي، عندها هشاشه في اليقين في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهاش علاقه قويه بالقران، ما تعرفش الفقه واحكام الفقهيه، ما تقدرش انها تكون قويه في صد هجمات هؤلاء، للاسف الشديد بتقع في هذه الفتن، نسال الله السلامه، نسال الله السلامه. ايضا انتشار الدعوات المضلله، بقى دلوقتي سهل جدا جدا ان انت تلاقي دعوات للضلال، دعوات لاهل الضلال. طيب التأثر بالتيارات الفكرية المختلفة، نسأل الله السلامة، النسوية، الإلحاد، الربوبيين، القرآنيين، دي كلها تيارات فكرية. اختلال العلاقة بين العلماء وأفراد الأمة للأسف الشديد، وده بيكون أيضا سببه الأساسي يا أخوات أهل السوء اللي بيحاولوا يبوظوا أو يفسدوا العلاقة بين علماء الأمة وبين أفراد الأمة، وده اللي هنشوفه هنتكلم فيه دلوقتي. ضعف ايضا قدره على المناظره والحوار. للاسف ممكن تلاقي واحده دلوقتي جالها سؤال على الفيسبوك حاجه خاصه بالدين فتنفعل وتبدا تدخل تجاوب، وهي اصلا ليس عندها رصيد ايماني ورصيد من العلم الشرعي، للاسف الشديد للاسف الشديد، وتدخل وهي ما عندهاش قدره على المناظره. اللي بيحصل ايه اخوات، وده شفناه كتير جدا، ان بدل ما هي داخله تدافع عن الدين وتكون حصن للدفاع عن الدين، هم غزوها بهذه الافكار السيئه والرذيله. طب هي ليه، ايه اللي خلاها تدخل وهي مش قد الموضوع؟ انها ما عندهاش قدره على المناظره، ما عندهاش قدره على الحوار والمناقشه، ما عندهاش رصيد علم شرعي كويس، فدخلت بدل ما تكون في صف الدين خرجت من هذه المناقشه ايه معاهم، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى دي الاسباب اللي احنا ممكن نسال الله السلامه نقع فيها. وعايزه اقول لك حاجه، اوعي تسمعيني دلوقتي وانت حاطه في نفسك ان المحاضره دي مش ليا، وانت حاطه لنفسك زجاج ان انا مش ممكن تدخل في قلبي هذه الفكره، ده انا قلبي عليه يعني حوائط صد ضد الفتن. طيب انا اصلا يعني مش في سني خليني ادخل في الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها دي. اختي الحبيبه، ليس هناك احد كبير على الفتنه، مش ممكن. فمهما كنت لازم تخافي على قلبك وتخافي على نفسك وتهتمي بالكلام ده كويس جدا جدا، لان اذا كان عندك نقط قويه في بعض الامور اكيد عندك نقط ضعف. اوعي تتخيلي ان انت كبيره على الفتنه، نسال الله السلامه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، انت مش كبيره على فتنه ابدا. فاسمعي وانت مش حاطه في نفسك كبر من الامر، مش بس كبر. اسمعي، وانت لا تلومين على من وقع في فتنه وتشعرين انه ذل، لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اوعي تفكري للحظه ان انت اقوى من اللي وقعت في الفتنه، لا، انت بفضل الله ومنته حماك الله عز وجل من هذه الفتنه، ليس فضلا منك وانما فضلا محض لله. طيب، لابد انك تعرفي ان الافكار دي هم بينشروها ليه؟ اشغال الامه عن قضاياها، ان هم عايزين ما تفكريش في المسجد الاقصى، ان هم مش عايزين حضرتك تربي ابن يطلع صلاح الدين، هم مش عايزين يكون عندك دين عشان ولادك ما يطلعش عندهم دين. ضياع الاسره المسلمه ليه بقى؟ ان هم عارفين كويس جدا ان فساد الاسره المسلمه سببها فساد المراه، اذا صلحت صلحت الاسره. تشويه صوره المتدينين، وده امر مهم جدا بقى. ليه؟ لان هم في الاعلام بيصوروا لك ان على طريق الاستقامه ده، ولا على طريق اللي على طريق الدين بيعمل كذا وبيقع في كذا، وده بيطلع في الاخر راجل بيخون مراته، وده بيطلع اصلا في الاخر بيبص للنساء، وده بيطلع اصلا بياكل حرام، بصي شكله عامل ازاي، بصي بيتكلم بطريقه عامله ازاي، بصي المنتقبه دي اصلا بتخون زوجها نسال الله السلامه، بصي المنتقبه دي بتعمل كذا، بصي. فتشويه، هم مش عايزين حد يكون على طريق الدين، فهم بيحاولوا ان هم يوصلوا لك. يوصلوا لك ازاي بقى؟ يعملوا لك حصار نفسي واجتماعي، يحاولوا ان يخلوكي في دور الضحيه، فيعملوا لك ايه؟ يوصلوا لك مرحله التاثير عليك من خلال نقاط ضعفك. نقاط ضعفك تلاقي في من يعاني الفقر، من تعاني الجهل، من تعاني اضطراب نفسي، من تعاني فتنه الميل للجمال والفن والوصول والشهره، ضغط مكثف عليك. مين اللي يقدر يقوم بالدور ده؟ مين اللي يقدر يقوم عليكي بدور الحصار النفسي والاجتماعي، وفي نفس الوقت يأثر عليكي من خلال نقاط ضعفك، يكون عليكي ضغط مكثف في كل مكان؟ من الذي يستطيع أن يقوم بذلك؟ ها يا أخوات، تفتكروا مين؟ ماشي، الغرب جميل، بس في هيئة معينة في كل مكان بتحاول توصل لك ده. من الذي يستطيع أن يفعل معك هذا الحصار النفسي والاجتماعي؟ أحسنت أمال، أحسنت، اللهم بارك، أحسنت أنهار، أحسنتم، اللهم بارك، أحسنتم، اللهم بارك. الإعلام، بصي بقى، ركزي معايا جدا في الكلام اللي جاي ده. الاعلام المرئي والاعلام المسموع والاعلام المقروء، ودلوقتي اعلام السوشيال ميديا. الاعلام المرئي، اهلا بيك يا هبه، ربنا ييسر امرك ويجعلك اعلاميه الخير ان شاء الله، ربي يرزقك من فضله يا رب، ربي يرزقك من فضله وتقدمي محتوى هادف، اسال الله عز وجل ان يرزقك من واسع فضله يا رب. طيب، لو انا جيت دلوقتي اتكلم عن الاعلام، الاعلام بينقسم الى الاعلام المرئي اللي هو الافلام، برامج التوك شو، المسلسلات، الاعلام المسموع، الراديو، الاذاعات، بعض البودكاست. طيب، الاعلام المقروء، الكتب، الروايات، الاعلام السوشيال ميديا زي اليوتيوب، بوستات الفيسبوك، كل هذا من الإعلام. طيب، يبقى أنا دلوقتي عندي أعداء الدين من الغرب بيحاولوا يوصلوا لي، لازم تكون في حلقة وصل. حلقة الوصل مين؟ الإعلام. فيبدأ يحصل إيه؟ ركزي معايا، يبدأ يوصل لحضرتك إزاي؟ تشوفي كل البنات اللي داخل المسلسلات مفيش واحدة فيهم محجبة حجاب شرعي. طيب، أستاذة أحلام، حضرتك عايزاني أعيد إيه؟ تلاقي البنات كلها في المسلسلات مفيش واحدة محجبة حجاب شرعي. طيب تلاقي إن عادي جدا إن البنت تكون مصاحبة في الكلية، تلاقي مفيش مشكلة إن البنت تتلفظ بألفاظ بذيئة، تلاقي إن البنت اللي بتعجب الشباب وبيلفوا حواليها هي البنت المتحررة، هي البنت اللي بتلبس بطريقة معينة، هي البنت الجريئة في التعامل مع الشباب. يبدأوا يوصلوا لك إنه عادي جدا إن البنت تكون بتشرب سجاير، بل الأمر تطور إنه عادي جدا إن البنت تكون بتشرب منكرات، وإن اللي كنا بنعانيه مع الشباب أصبح البنات دلوقتي كمان عادي جدا وشايفة الأمر عادي. أصبح أفكار بتدخلك من طريق الإعلام أنت تستسيغيها، تلاقي ما عادي ما بيحصل في المجتمع. ما بيحصل في المجتمع إنك تلاقي إيه؟ إنك تلاقي للأسف الشديد، للأسف الشديد في إيه؟ في ناس بتعيش وهي تحت ظلال المرافقة، يعني رجل وامرأة مرافقين وليس بينهم عقد زواج، وتلاقي ان الامر عادي، ولما خلفوا بعد كده اتجوزوا يحصل الامر عادي. يبدا يدخلك في دماغك ان في حاجه اسمها زواج شرعي موثق، يعني ورق عند مأذون ده اللي انتوا عايزينه، وفي تاني زواج بطريقه تانية اسمه زواج، وده عادي جدا والناس عارفاه وعادي، مفيش مشكله خالص ان انا اتزوج زواج عرفي واروح شقته واروح واجي ويبقى اهلي مش عارفين، مفيش مشكله. وان البنت دي بتتعرض لشويه مشاكل بسيطه وبعد كده الامر بيتحل وبتعيش حياه سعيده مع حبيب القلب. اللي بيحصل ان هما بيحاصروكي مسلسل ورا مسلسل وانت قاعده ضحيه، جذبوكي بالمغناطيس، فتتنقلي من قناة الدراما لقناة كذا، تتنقلي من هنا تتنقلي من هنا، عايزة أخرج فانزل أروح السينما وأتغدى بره، مش ده اللي بيحصل؟ فجأة ألاقي نفسي من غير ما أحس تسربت لي هذه الأفكار، فلاقي نفسي اتأخرت في الزواج. أعمل إيه؟ أعمل زي فلانة لما قلعت الحجاب في المسلسل اتجوزت، لما بقت بنت متحررة ما بقاش في مشكلة عندها، لما ضحكت على باباها وراحت الرحلة مع أصحابها من غير ما تقوله الموقف عدى وعادي. بقى الفكر اللي عندي إن الدين ده رجعية وإن الحجاب بيأخر لي الحاجات اللي أنا عايزاها. هي جالها ده كله منين؟ جالها ده كله منين؟ محدش جه قال لها الكلام ده. هي بتتفرج على مسلسل ثم مسلسل ثم مسلسل ثم من غير ما تحس الافكار دي بقت ايه؟ معتقد. ما هو معنى عقيده ايه؟ العقيده هو ما عقد عليه القلب، اتربط عليه. طيب انا معتقدي ايه؟ انا الدين عندي الاساس وكذا وكذا وكذا. طيب فجاه لقيت نفسي انا العالم اللي عايشه فيه عالم افتراضي، ما بين التلفزيون ما بين اليوتيوب ما بين كذا ما بين كذا، اصبح ده العالم بتاعي، عالم واصلا لا يريد دين، هو يريد هدم الدين. فانا بقيت متشبعه بهذه الافكار من غير ما احس تماما. طيب يبداوا يوروكي ان فلانه حققت ارباح خياليه لما عملت قناه يوتيوب وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. طب ما انا محتاجه فلوس، طب ما انا محتاجه اساعد في البيت، ما انا محتاجه اجهز نفسي، وانا محتاجه اساعد زوجي. فابدا اعمل ايه؟ ادخل في التيك توك وابدا اعمل انا كمان محتوى وابدا اشتغل كمان على اليوتيوب، وما فكرش لان انا عايزه ايه؟ ربح. لان هم عرفوا يجذبوكي عن طريق شعورك بالفقر والاحتياج وانت ضعيفه. فعملتي ايه؟ حصل لك ايه؟ احسنتي انهار. حصل لك ايه بقى؟ حصل لك عدوى. انا عايزه اكون كده، فبقيت حاسه من غير يعني بشعر تماما ان كل اللي قدامي دول قدوه حسنه ليا. اللي بتصور في المطبخ بتاعها طول النهار، واللي عماله تعمل اكل وبتصور في بيتها وتدخل تصور وتعمل حاجات غريبه وبتعمل فولورز كتير وبتعمل متابعين كتير جدا وبتحقق ارباح خياليه، طب انا كمان ما بقاش كده ليه؟ تيجي بقى تساليه الصوت واضح يا أخوات؟ الصوت واضح؟ طيب نرجع لبركة الله. يبقى إذا هي من غير ما تشعر أصبح عندها قدوات، للأسف الشديد قدوات فاسدة، فهي عايزة كمان تفعل التربح. طب وإيه المشكلة إن أنا أعمل كذا؟ تيجي بقى تسأليها انت اخبار الدين عندك في حياتك ايه؟ هي ما عندهاش وقت اصلا. اشغلوا فكرها. الدكتور احمد السيد كان عرض امر كان في غايه الرعب الحقيقه، يعني انا من الحاجات اللي رعبتني جدا كان بيتكلم في قضيه الالحاد والافكار السيئه، نسال الله السلامه والعافيه. لما تيجي تشوفي بيتكلم عن امراه، المراه دي كانت في غايه الاسئله الشائكه في العقيده. حاول الدكتور احمد ان هو يتناقش معاه، لان طبعا انتوا عارفين الدكتور احمد متخصص في حوار الملحدين والمتشككين في الدين. حاول معاها بشتى الطرق مفيش، لدرجه ان هذه المراه وصلت، نسال الله السلامه، نسال الله السلامه والعافيه، واسال الله عز وجل ان يشفي كل مبتلى، وصلت من الوساوس انها ذهبت لطبيب نفسي عشان يعالج حتى الامر نفسيا، مفيش. فلقى لا بقى نافع علاج من الدين ولا بقى نافع علاج نفسي، خلاص هي وصلت لمرحله الوسواس قتلها، نسال الله السلامه، نسال الله السلامه. طيب اللي حصل ايه؟ الدكتور احمد فكر في فكره، الفكره دي انه يشغلها ببعض الاعمال، يشغل دماغها، فوجه لها بعض الاعمال اللي تقوم بيها، بعض الحاجات اللي تقوم بيها. حصل ايه؟ حصل ايه اخوات؟ الاخت دي تغيرت تماما. يبقى اذا هي قبل ما تعاني من الهشاشه النفسيه اللي عندها والوسوسه اللي دخلتها في قصه الوسوسه في الدين، نسال الله السلامه، نسال الله السلامه، اللي حصل ايه؟ انها فاضيه فارغه. احسنتي ساره، تعاني الفراغ. اسال الله عز وجل ان يشفي كل مريض، نسال الله السلامه. وزي ما قلت لكم ان المريض اللي بيعاني من الم نفسي او الم عضوي كلاهما ابتلاء من عند الله، وكلاهما مرض زي اي مرض، وكلنا معرضين لهذا الامر، فليس فيه اي مشكله ان حد يعاني من التعب نفسي. ممكن التعب النفسي يجي بسبب علاج، ممكن التعب النفسي يجي بسبب فقد عزيز، ممكن التعب النفسي يجي بسبب فراغ، كل هذه الامور عادي جدا ومفيش مشكله خالص ان انا اروح لدكتور نفسي، مفيش مشكله خالص. احنا بنتكلم على وسوسه في الدين، ده امر مختلف تماما، ملوش اي علاقه خالص في اللي بتعاني من مرض نفسي يعني عضو، يعني شيء محتاج علاج، لكن احنا بنتكلم فيه امر الوسوسه في الدين، نسال الله السلامه لكل مبتلى يا رب العالمين، سواء في المرض النفسي او في الوسوسه في الدين، نسال الله السلامه. المهم يا اخوات، الاخت دي اول ما انشغلت بدات الافكار الهدامه اللي عندها يحصل عندها ايه؟ يحصل عندها خفوت، بدا يبقى يحصل احلال وتبذيل. فاللي حاصل والشاهد من الكلام ان كل ما كنت ارض خصه ليهم كل ما كنت للاسف الشديد ضحيه سهله، يعرفوا يدخلوا لك. فانا فاضيه، العيال بتروح المدرسه او انا في الكليه، فابدا بقى كل واحده فينا تشوف الحياه بطريقتها. زوجي نزل راح الشغل، الولاد راحت المدرسه خلاص، انا قاعده فاضيه في البيت، ادخل بقى المطبخ احضر كذا، الاقي اليوم راح وضاع، بس اتربحت حصلت على ربح. طيب جميل، اختنا الثانيه في الكليه وانا قاعده في الكليه بصور كذا بعمل كذا، عملت محتوى، جبت فيديو عملت صوت عليه وعملت كذا وعملت كذا، نسيت خالص ان هم استخدموني كامراه كسلعه، وان عكس كلامهم خالص بتاع النسويه، وان هم بيستغلوني انا لعرض منتجاتهم وترويج برامجهم. طب فين اهدافكم النسويه؟ راحت كده بتستغلوا المراه كسلعه. يبقى انت ضعفك وحاجتك هي اللي بتخلي منك ضحيه سهله. وقت فراغك اللي مقضياه في التلفزيون، في الراجع على مسلسلات، في الراجع على يوتيوب، سهل قوي ان ابث لك الافكار اللي انا عايزه اقولها لك من خلال المعروض عليكي دوما. فاصبحت الفكره ايه؟ انك انت ضحيه سهله، انت ضحيه سهل يوصلوا لك. عشان المراه التي تسلم قلبها وعقلها لهؤلاء امراه ضعيفه. تعالي بقى ننتقل الى المحور الثالث في حلقتنا اليوم، شركاء متشاكسون. مين تقول لي اين ذكرت هذه الكلمه في القران؟ اين وردت كلمه شركاء متشاكسون في القران؟ من تاتي لي بالايه؟ ضرب الله مثلا. احسنتي احسنتي سمر، احسنتي الزمر، احسنتم احسنتم، اللهم بارك. ضرب الله مثلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هما يستووا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. ايه اللي حصل يا اخوات؟ ايه اللي حصل؟ ربنا بيضرب لنا هنا مثلا، وركزوا جدا مع امثال القران، ركزوا جدا مع امثال القران. طيب ربنا بيضرب لنا مثلا رجلين، واحد فيه شركاء متشاكسون، واحد سلما لرجل. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول لك في واحد مملوك لناس كتير، شركاء كتير، هؤلاء الشركاء متشاكسون، يعني مختلفين متنازعين سيئي الخلق. يعني ايه الكلام ده؟ هقوله تاني. يعني ربنا بيدرب لي مثل الاثنين، واحد منهم مملوك لمجموعه من الاشخاص، مجموعه من الشركاء، هؤلاء الشركاء صفاتهم ايه؟ متشاكسون. يعني ايه متشاكسون؟ يعني مختلفين ومتنازعين وسيئ الخلق. وواحد تاني بيسلم نفسه لواحد فقط. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين ان اللي مسلم نفسه لشركاء متشاكسون مختلفين وعمالين يتخانقوا ويتنازعوا، ده يقول له قوم الصبح، وده يقول له لا نام للعصر، وده يقول له كل واحد بامر. لكن اللي مسلم نفسه لواحد بس وبياخد تعليماته من واحد بس، ملك له، ده المثل، ده تبسيطه. واحد يتشتت، واحد هادي ومطمئن. طب ده نقول عليه ايه؟ حاضر يا صفية. استاذة صفية حضرتك مش فاهمة ايه؟ طيب لو انا جيت دلوقتي قلت لك، عارفة العبيد المماليك اللي كانوا زمان؟ واحدة واحدة معايا استاذة صفية، هنحاول نوصل ان شاء الله. حضرتك عارفة فكرة العبيد المملوك؟ حضرتك فاهمه الجزئيه دي؟ طيب زمان في الجاهليه وفي بدايه الاسلام كان في العبيد المماليك. عارفه زيد بن حارثه اللي كان عبد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ استاذه صفيه جميل. طيب المملوك ده بيبقى ملكه واحد بس، صح؟ او ملكه مجموعه، طيب لو هو المملوك ده بيملكه مجموعة، المجموعة دول متشاكسون، يعني ايه متشاكسون؟ عارفة لما بتقولي الولد ده بيشاكس، عارفة الكلمة دي بنقولها في العامية، ده مشاكس. ها فاهمة كلمة مشاكس؟ تمام الحمد لله رب العالمين. طيب المجموعة بقى اللي بتملك العبد المملوك ده مجموعة متشاكسة، يعني ايه؟ مختلفين وعندهم اخلاق وحشة، ده يأمره بأمر وده يجي يقول له تاني يوم مين اللي قال لك تعمل كده؟ انا ما قلتلكش تعمل كده، يقول له ده فلان اللي قال لي، يقول له لا المفروض تعمل كذا، بيحب المشاكل. احسنت يا استاذه احلام، بيعملوا كل شويه مشاكل. تخيلي بقى العبد المملوك ده حياته هتبقى عامله ازاي؟ حياه هاديه مطمئنه ولا حياه كلها نزاع وخلافات ومشاكل ومش عارف يستقر؟ هيا يا استاذه صوفيا. حياة ها عاملة ازاي؟ كلها نزاعات، كلها مشاكل. طيب الرجل بقى المملوك اللي هو عنده واحد بس، احسنت يا استاذه صفيه، عنده بقى واحد بس بيملكه، بيأمره بيطيعه، هل هيبقى عايش في مشاكل ونزاعات ولا بقى عايش حياة مطمئنة؟ احسنت يا استاذ احلام. ها يا استاذه صفيه هيبقى ايه؟ حياه مطمئنه. احسنت. طيب جميل، هو المثل ده معنى المثل. طب تعالي بقى نطبقه على حياتنا، تعالي نطبقه على الدين والتوحيد. اللي مسلمه نفسها للدين ومسلم، هو طبعا المثل ده في القران القصد بيه الفرق بين المؤمن والكافر. الكافر اللي مسلم نفسه لآلهة متعدده فهو لا يعيش حياة مطمئنة وهادئة، أما المسلم الذي يؤمن بالربوبية الله عز وجل وبتوحيد الله عز وجل واحدا لواحد سبحان الله، هذا المؤمن يعيش حياة مطمئنة، راض بربه، راض عن قدر الله عز وجل، مطمئن بالله عز وجل. طيب المثل ده لو أنا جيت طبقته بقى عن المسلمة اللي بتسلم نفسها وقلبها لهؤلاء، مين هؤلاء؟ اللي مسلمة جزء من قلبها للتلفزيون، ومسلمة جزء من قلبها لليوتيوب، ومسلمة جزء من قلبها للفيسبوك، ومسلمة جزء من قلبها للواتساب، ومسلمة جزء من قلبها لأصحاب السوق، ومسلمة جزء من قلبها لكذا، ومسلمة جزء من قلبها لكذا. هؤلاء شركاء متشاكسون. ليه؟ عشان دول للأسف الشديد عايزينك إيه؟ متنازعة، عايزينك مشتتة. فتلاقي الدين بيقول لك الحجاب فريضة، طيب في المسلسلات بيقولوا ان الحجاب مش فريضة، في برامج التوك شو بالليل بيجيبوا لي ناس من الازهر وناس كذا يناقشوا الحجاب، بيجيبوا لي مثلا ناس كانت محجبة وخلعت الحجاب وحققت نجاح اكتر، زي الممثلة اللي ما كانتش بتمثل ولما قلعت الحجاب مثلت، زي الشيف اللي كانت لبست حجاب اظن وخلعته وبقت تقدم برامج وناجحة. يبقى اذا في تشتت في دماغي، ليه؟ الدين بيقول لي كذا بس للاسف انا شايفه في الاعلام غير كده، بيجوا بالليل في التوك شو بيكلموني كلام تاني، محتويات اليوتيوب بتكلمني بحاجه تانية، انا عايزه اكون متحضره بس ضميري بيأنبني بس مش قادره. فلاقي المشكله فين بقت؟ فين يا اخوات؟ ها هي دلوقتي شايفه ان التحضر والنجاح وتحقيق اسباب السعاده فين؟ فيما لا يقوله الدين، ان انا اكون متحرره، ان انا اكون ما بلبست حجاب، اني عادي ايه الاختلاط وايه اللي انتوا بتتكلموا في ايه الكلام ده، وايه ان البنت مش زي الولد، وايه ما اقعدش على كافيه واشيش. طيب لحد فتره معينه بيكون عندها تأنيب ضمير ان الدين بيقول ده حرام. طيب عشان اخلص من تأنيب الضمير ده اعمل ايه؟ اخرج من الدين اللي بيقول لي كل شويه عذب لي ضميري ده، فلاقي نفسي اصل ده عندهم حق، وانا مين قال لي ان القران ده حق؟ ومين قال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا بلغ الكلام ده؟ ومين اللي ايه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلاقي نفسي استسلمت الافكار هدامه جوايا. السبب كان الاساس ايه؟ ان عايزه اتخلص من عقده اسمع تأنيب الضمير عشان انا عايزه اطبق النموذج اللي بنشوفه في الاعلام. فانا سلمت نفسي لهؤلاء الشركاء، بقى عندي الدين والاعلام واليوتيوب والتلفزيون والتركي والهندي وزمايلي في الكليه اللي كل شويه واحد عايز يرتبط بيها ويخطبها وهي مش محجبه، صاحبتي اللي اشتغلت في شركه واو انترناشونال عشان خاطر شكلها، عشان خاطر هي بتعيش حياه متحرره، اللي اتجوزت جوازه تحفه عشان خاطر هي شكلها كويس وبتمشي في شعرها واو، فجالها واحد غني وعنده شقه في مكان كويس جدا وعنده عربيه وبيشتغل في شركه كويسه قوي، هيحصل عندها ايه؟ صراع عشان سلمت نفسها لشركاء متشاكسون. لكن الواحدة سلما لرجل اللي هي بقى المثال الثاني اللي هي عارفة ان الله انا عبد الله سبحانه وتعالى وانا ذليلة خاضعة لأوامره، وان في حاجة بعيدة عن اي شيء اسمها الدين والعقيدة، وان انا ما بسلمش نفسي لهؤلاء، انا مش مسلمه نفسي طول الوقت للتلفزيون ولا بتفرج طول الوقت على المسلسلات ولا طول الوقت مرميه على اليوتيوب ولا طول الوقت بيعمل كده، بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي خط دفاع ان انا مش لكل دول، انا لله، انا مخلصه عبادتي له، لا اريد الا وجهه، اما الاخرى تركت نفسها لأصحاب الأهواء والأغواء يعملوا إيه؟ يدخلوا لها، تقع في ابتلاء، فتيجي الأفكار السيئة تقول لها إيه؟ طب هو كان ربنا، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من هذا الكلام، طبعاً يجي يدخلوا لها، طب وإنت ربنا كان فين لما أنت ظلمتي؟ ربنا كان فين لما أنت حصل لك كذا؟ فتبدأ إيه؟ تستجيب عشان هشة، عشان سلمت نفسها لشركاء متشاكسون. هؤلاء أختي الحبيبة، وهذه الكلمة لكل من سلمت نفسها لبرامج التلفزيون أو مسلسلات التلفزيون وبرامج اليوتيوب وقنوات اليوتيوب، هؤلاء أختي الحبيبة لم يتذوقوا حلاوة الإيمان ولم يعرفوها، لذلك ضلوا، وحين ضلوا أرادوا أن يضلوا، فلا تكوني أنت الصيد السهل لهم. لو أنك تذوقت حلاوة الإيمان وعرفت حينما دخل الإيمان في قلبك معنى السكينة والطمأنينة، معنى استسلامك لربك وأن الله يريد لك الخير، ما اتبعك هؤلاء أبدا. قال الله عز وجل في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ده مختصر الكلام، هؤلاء يريدون لك أن تميلي ميلا عظيما، هؤلاء لا يريدون أن يكونون في الضلال وحدهم، هؤلاء يريدون أن يضلوك. هل أنت صيدا سهلا لهم؟ هؤلاء يريدون لك الكيد. الشيطان لما ربنا طرده من الجنة ماذا قال؟ لأغوينهم، أنا وراهم، مش هكون في نار واحد، مش هدخل نار واحد. فلابد أنك تعلمي أن الأمر جدا يحتاج مجهد وجدا يحتاج قوي، يحتاج قوية. أحسنتي أحسنتي نسي، هم ضلوا ويريدونك أن تضلي. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هل الأمر الآن أصبح واضح يا أخوات؟ هل هناك صعوبة فيما قلناه اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. طيب، عايزة يعني إن جاز لي أن أكون نصيحة فأنصحك من اشتغلي نفسك بما ينفع، لا تسلمي نفسك لأصحاب الأهواء، لا تسلمي نفسك لأصحاب الأفكار الهدامة، هيكون لينا وقفات مع هؤلاء إن شاء الله. لكن على الأقل، على الأقل في هذا اللقاء أريدك أن تسلمي قلبك لله، اثبتي بين يدي الله عز وجل، واطلبي منه بصدق اليقين، اطلبي منه بصدق أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك الاجتناب. كوني على يقين في الله حتى يرزقك الله اليقين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا اليقين، صدق المطبقة يكون في صدر العلم، وتبوأتنا من الجنة منزلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.